السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهذا فصل من فصول هذا الباب 21 من كتاب عدة الصابرين. قال: والمقصود أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا. الغنى والفقر ابتلاء وامتحان، فلا يفرح الغني على غناه ولا يحزن الفقير على فقره، فالله يبتلي بما يشاء، فابتلاك ووسع عليك يختبرك، ابتلاك وضيق عليك اختبرك. رضينا بالله ربا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، ابتلاء وامتحانا للشكر والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك. يا أيها الطبع، ففي الغنى شكر وصبر وصدق وكذب وإخلاص وشرك يظهر في غناك، وفي الفقر شكر وصبر وصدق وكذب وإخلاص وشرك. أنت من أي الفريقين، سواء أنت غني أو أنت فقير. قال تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم. فكل ما آتانا الله في الدنيا لون من الابتلاء. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ها، واضح الآية؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هو كل الآن آمنت بالله وأركان الإيمان ونحن مؤمنون بالله ونحن مسلمون، الله يتركه هكذا؟ لا طبعا، لا بد أن يفتن، لا بد أن يختبر بالغنى والفقر، بالشدة واليسر، لا بد يختبر على كل وجه، يختبر إيمانه من كل وجه. ولقد فتنا الذين من قبلهم، كل اللي قالوا قبل كده انهم مؤمنون ودخلوا في الايمان ودخلوا في الاسلام اختبرهم الله، فاحنا يعني نطلع شاذين في التاريخ؟ ابدا، هي سنه الله تجري على الجميع. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يسمى علم شهاده لان الله يعلم، فهو عالم الغيب والشهاده. فلما يحصل هذا من العبد يصير علم إيه؟ يعلمه لما حصل، لما وقع، وهو يعلمه قبل أن يقع، ده موضوع تاني. فهو عالم الغيب والشهادة، والله يؤاخذنا على علمه بالغيب ولا علم الشهادة؟ على ما يقع. فلا يعذب حتى يبعث رسولا والعبد لا يعمل بما قال الرسول، حينئذ يعذب، حينئذ يؤاخذ. لكن قبل أن يبعث الرسول لا يؤاخذ الله عز وجل، لا بد أن يصير شهادة فعلا، يأتيك الرسول وأنت ترفض، حينئذ يعذب. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المال والبنون إيه؟ زينة حياة الدنيا، مش كده؟ وفتنة. الله يؤتيك المال ليفتنك ليختبرك، الله يرزقك الولد ذكرا أو أنثى ليختبرك النظام بتاعك، نظام إسلامي ولا غير نظام الإسلام اللي شرع الله في المال في الولد. إنما أموالكم وأولادكم، تأكيد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار امتحان، والله عنده أجر عظيم. مش كان المال والولد هو الأجر؟ لا، أنت ظننت وحسبت أن المال والولد هو ما من الله عليك به من أجر في الدنيا. لا لا لا لا، ليس أجرا، الأجور في الآخرة، والله عنده أجر عظيم. لكن هذا كان فتنة. يا أخواني، مفاهيم كثيرة جدا عندنا خاطئة، مفاهيم كثيرة جدا جدا. احنا عشنا في أنظمة علمانية وأنظمة ليبرالية وأنظمة لا تمت للإسلام بصلة، لا تمت الإنسان بالصلة. يعني اليوم تنازعني زوجتي في أمر أو تراقشني في أمر في أن الطالب اللي في ستة ابتدائي والطالب اللي في أولى إعدادي والطالبين دول مستوى فكري مختلف ومستوى علمي مختلف. قعدت أفكر في كلامها، ستة ابتدائي وأولى إعدادي، هي التقسيمة دي تقسيمة شرعية أصلا؟ فاهمين كلامي؟ إيه علاقة ستة ابتدائي وأولى إعدادي؟ التقسيمة بتاعتنا إحنا، فإحنا صرنا نبرمج حياتنا على اللي إحنا نشأنا عليه. إيه العلاقة؟ لو كلمنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الطالبان أو أخين، واحد عنده 12 سنة و13 سنة، يقول لا أبو 13 ده صغير و13 مقدم، أبدا، فيه مقاييس مختلفة تماما يقاس بها هؤلاء الأشخاص، نقيم بها هؤلاء. حصل بعدها في نفس اليوم، اليوم مناقشة أخرى في رؤية الهلال. الآن في المملكة إن غدا عاشوراء، وفي هذا البلد إن بعد غد عاشوراء. خلي بالك من المسألة دي. فبدأنا نناقش القول الفقهي، هل كل بلد لها رؤيتها ولا الرؤية في بلد رؤية لسائر البلاد؟ قلت لها هذه المسألة قديمة ولا معنى لها اليوم، ملهاش أي معنى اليوم. يعني الآن يكلم الشافعي، تخيلوا الشافعي وأحمد في زماننا، الشافعي جالس في المملكة هناك في الجزيرة وأحمد في مصر، تخيلوا كده، واتصل عليه قال الشافعي أحمد رأيت الهلال يا أحمد، يقول له لا لا يا عم أنت في بلد وإحنا في بلد. قالت لي مش ده قول معتبر؟ طب تعالي بقى، فين البلد؟ تقصد البلد إيه؟ ليبيا ولا تونس؟ تونس ولا الجزائر؟ مين اللي حط الحدود دي؟ يعني صارت تونس لها رؤية. تونس؟ اشمعنى؟ هم كان البلد عندهم اللي هي الحدود اللي وضعها الاستعمار هو دي البلد، ولا كانت خلافة المسلمون كلهم شيء واحد؟ وفي ناس جاية بقى كانت في سفر في بلاد الكفار، كانت في مكان آخر، ولا بتتكلم عن بلد غير بلد؟ تقصد محافظة ولا دولة ولا تقصد إيه؟ تقصد بلد إيه؟ دولة؟ الدولة دي ما كانش موجودة أيام النبي ولا لها احترام أصلاً، تقسيمات الصهيونية والإنجليزية والفرنسية. هو مين اللي قسم على الحد هنا؟ دي تونس، وهنا كده الجزائر، وتقسم مصر إلى كذا، مين اللي قسم التقسيمات دي؟ أيوة حاجة ما لهاش علاقة، بنينا عليها القول الفقه. فبدأ دلوقتي الآن تتكلم هي بفقه، تتكلم بفقه، مش ده قول فقه لكل بلد رؤيتها؟ هي مش واخدة بالها إن كلمة بلد أصلاً لها معنى غير اللي بتفكر فيه، مش واخدة بالها إن كلمة سن الولد، السن بتتكلمي عن السن المرتبط بقوانين البشر وتنظيم البشر، احنا بنتكلم على الأمر الشرعي اللي أراده الله عز وجل لما خلق الله ولا الأولاد، لما خلق الله هذه الأرض. لكن متخيل الشافعي يقول الإمام أحمد أرأيت رؤية، يقول لي يا عم أنت في بلد وإحنا في بلد، متخيل هذا الكلام؟ هذه كانت فتة وقديمة جدا، لأني أصلا ما يصل إلى هذه البلد. فبالتالي كان بيقولوا إيه؟ يصار مسافة القصر ولا عدم مسافة القصر، هيكون رجع القافلة ولا ما رجعتش القافلة، بيتكلموا بحاجة تانية خالص. وبالتالي ما اعتمدوا عليه من آثار، لما رجعت القافلة وانت كنت رأيته من هلال، خلاص فات وقت الهلال، يعني على ما يعرف اللي في البلد دي أو في المكان ده هلال، هلال محرم ظهر ولا لسه، هلال رمضان ظهر ولا لسه، يكون فاتت الليلة وليلتين وتهات. وبالتالي كل بلد رؤيتها. كان المقصود كانوا بيتكلموا عن حاجة تانية خالص، مش بيتكلموا عن مسلمين، هم الآن في بقعة واحدة اسمها بقعة واحدة، ما اسمهاش ده مصري وده تونسي وده جزائري، وكل بلد من بلاد المسلمين اسمها دولة الإسلام، ده المفروض. لكن راضينا بما قسمه الاستعمار، الاستخراب مش الاستعمار، وبنبني عليها أحكام فقهية. هذا كلام غير صحيح أخوان، لا علاقة للسياسات الهابطة بتغيير هذا الدين، الدين هو الدين. أيوة صح، لو كان فلان في مكان، انسى بقى كلمة في بلدي بقى، في مكان لا يمكنه إيصال ما رآه إخوانه في هذا المكان أو كذا وكذا، خاصة أننا كلنا كما يقولون مشتركون في الليل أو في جزء من الليل، يعني رؤية عندنا رؤية هي الرؤية. فأخي رأى الهلال يقول يا عم لا أنت في بلد وإحنا في بلد، شكرا وأفل، هذا جهل طبعا. وبالتالي لو رآه مسلم، هو معنى في هذه البقعة مش في البلد بتاعتنا، في البقعة لا طبعا رؤية. فصوموا غدا يا إخواني، فقد رأى إخوانكم هلال محرم من تسعة أيام، وغدا اليوم العاشر، كيف لا نصوم؟ اللي بيصوم العاشر فقط، صوم غدا، صوم غدا، لأن رآه إخوان. والعكس صحيح، ليس هذا تمييز لدولة على دولة، لا لا لا، يبقى جاهل لو فكرت كده. لو ظهرت الرؤية في مصر مثلا ورآها ناس في مصر وقال في السعودية احنا ما رأينا، أقول لكم لا صوموا، لأنه رؤية. لو جئنا في إفطار رمضان ورأى اثنان أنه ظهر هلال شوال، انتهى أيا كان هذان الاثنان، ما دام عدلا ما دام عدلين فنقبل شهادتهم، انتهى، نفطر لذلك. فنفطر فنصوم لرؤية واحد ثقة، ونفطر لرؤية اثنين من الثقات. ايه اللي جاب الكلام دوت؟ ان احنا بنفهم الامور على غير حقيقة، دايما بندي الاشياء تصور بما نشأنا عليه، وعايزك دايما تجرد فكرك من كل ما نشأت عليه. اصل الامر الشرعي، ثم بعد ذلك ادخل على الامر الشرعي ما طرأ علينا. شو اللي طرأ علينا ده عادي، ولا طرأ علينا ده محرف؟ فهمتوا ازاي؟ فهذا حصل منه خلل كثير. طرأ علينا اليوم ان احنا ما نعرف التاريخ الهجري، كله يتعامل بالتاريخ الميلادي، وبالتالي كل المسلمين الا قليلا يخرجون زكاة اموالهم بالتاريخ الميلادي. يعني كل المسلمين متأخرين في اخراج الزكاة 12 يوم، يعني كل 30 سنة او 28 سنة يسقطون سنة من حق الفقراء. تخيل في سنة ساقطة مال للفقراء بسبب، خلاص تبرمج الناس اليوم على التاريخ الميلادي، يذكر التاريخ الهجري شرفا، يعني شيء تشريفي كده. لا لا، هذه عدة الشهور عند الله، بدليل انه قال منها أربعة حرم، اللي منها أربعة حرم هذه الشهور، هذه الأشهر لا غيرها. تدرون اليوم المرأة تحسب عدتها المطلقة لما يقول أربعة أشهر وعشرة، تحسبها بأربعة أشهر ايه؟ مسكينة العدة فاتت لها ثلاثة أربعة أيام، وهي تحسبها بالميلادي، هجري مش ميلادي، هجري مش ميلادي. وكذا أمور كثيرة جدا حرفت لأجل هذا التغيير. ومن هذا، من هنا يا أخوان تدركون جيدا، لما ذهب خديوي مصر يطلب قرض من إنجلترا، قرض من فرنسا عشان قناة السويس، اشترطوا عليه شرط أو شرط من ضمن الشروط، إيه هو؟ كانوا ماشيين على تاريخ الهجري، غيروا تاريخ الهجري الميلادي عشان نديكم القرض. شفتوا المكر يا إخواني؟ يعلمون وراء هذا تغيير للشريعة وتغيير للدين وتغيير لهوية الأمة. نفس الحكاية الكلام حصل قبل الدولة العثمانية، لما طلبوا قرضا من بعضهم قالوا تغيروا التاريخ. ألا أدي كده الموضوع مهم؟ أقصد أقول ليس فقط التاريخ، التاريخ والمكان والزمن، كل ما شرع الله أو ليه علاقة بشرع الله هم يبدلونه ويحرفونه عشان تختفي المعالم الشرعية عن الناس، يشعروا بالعجز والخلل. فالآن افهم الموضوع حقا، ما فأن هناك حقائق وردت أحيانا من أهواء الناس وتزيين البشر. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنت بتبقى فاكر إنها إيه؟ الإكرام ربنا أكرمك به، أكثر مالا وأعز نفرا، فتفتخر بهذا، وفي الحقيقة هو مش كده، هو بيختبرك في هذا الولد وهذه البنت وهذه الزوجة، تتقي الله أو لا تتقي الله. فجعل الدنيا عرضا عاجلا ومتاع غرور، وجعل الآخرة دار جزاء وثواب، وحف الدنيا بالشهوات وزينها بها. وهذا هو موضع الاختبار، ما هو مختبر فيه؟ بيزين لك الدنيا ويختبرك بها، مال، ولد، جاه، ملابس، أي شيء. قال تعالى زين للناس، اسمع ما زين لهم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. جمع الله عز وجل الدنيا في هذه الآية. شوف إن أنت بتبحث عنه هتلاقيه داخل في الحاجات دي. قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فأخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما هو غاية أمان طلابها ومؤثريها على الآخرة، إيه هو؟ قال وهو سبعة أشياء: النساء التي هن أعظم وأعم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة. النساء، وصدر الله عز وجل الشهوات بالنساء. فاحذروا يا إخواني، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا نصحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نصحنا بماذا؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، رغم أن النساء من الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء، ذكرها الله من الدنيا، لكن خصت بالذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو نظرت في أكثر، يعني لا أكون مخطئا لو قلت ما يدخل الناس النار، أكثر ما يدخل الرجال النار تجد أنها مسألة النساء، أكثر معاصي الرجال النساء. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. تجد أخا ما شاء الله عليه ومعه قرآن ومعه كذا وكذا، واقع في شهوة من الشهوات، تدور تجدها النساء، تبحث عن مزلة القدم عنده تجدها النساء. لو نظرت في قصص العباد والعلماء في التاريخ تجد العابد الفلاني من بني إسرائيل كان كذا وكذا، ولكن سقط وارتد وكان الأمر كذا، بسبب تجد وراء ذلك في كثير من أحوال امرأة. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، لا تستهن، وإياك أن تثق بنفسك وأنت تخالف أمر الله، إياك. يقول لك لا أنا واثق من نفسي وعمر وقع في الفتنة دي طبعا، و لا مسكين، وقع فيها أشخاص ما كان يتوقع أبدا أن يقعوا في مثل هذه الفتنة. قال فذكر سبعة أشياء، النساء وهن أعم، وفي بعض الكتب أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته وعزه، ده رقم اثنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، اللذين هما مادة الشهوات، مادة الشهوات الذهب والفضة، وبالتالي في شهوة النساء يستعين بالذهب والفضة، في شهوة البنين يستعين بالذهب والفضة، مادة الشهوة. والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم، المراكب يعني ما يركبون، وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم، كانت آلة ركوب وآلة حرب. والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم. والحرث الذي هو مادة قوتهم أو مادة قوتهم وقوت أنعامهم، أنت بتاكل إيه والأنعام بتاكل إيه، متاعا لكم ولأنعامكم، هذه الزروع. ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم من هذا الحرث، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، وأعلمهم سبحانه وتعالى وشوقهم إلى متاع الآخرة، وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبق، فقال بعد هذه الآية مباشرة: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. اللي اتقوا هذه الشهوات ولم ينشغلوا بها، ها، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به من المتقين الذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. عرفتم ما هو خير ما يكنز الإنسان إخواني؟ هذا هو. عرفتم طلبة المتقين؟ ربنا آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هو ده موضوع يشغله، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صابرين صادقين قانتين منفقين مستغفرين بالأسحار، هذه صفاتهم، هذا ما ينشغلون به. فأخبر أن ما أعده لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، وهو نوعان: ثواب يتمتعون به، وأكبر منه وهو رضوان الله عليهم. اللهم ارضنا وارض عنا. لهذا قال: ها، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. ملاحظ الجنات فيها أشياء كثيرة جدا، لكن الله عز وجل قال وأزواج مطهرة، أيضا ذكر لك نساء الجنة. يعني كنت ستترك ذلك فقد تركته إلى ما هو أعلى وأعظم. ثم قال ورضوان من الله، وفي الآية الأخرى رضوان من الله أكبر. فرضوان الله عز وجل عن العبد أعلى ما يحصله في الجنة، أن يرضى عن أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. ولو رضي الله انتهى الموضوع، الإغداء والإنعام عليهم في الجنة بلا حصر، بلا حصر ولا حد في الجنة. يجدد الله لهم النعيم. وقال تعالى، اللي فاتت دي الآية الأولى آية آل عمران، ثم دخل في آية ثانية ليؤكد هذا، قال: وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اعلموا، مين يقول اعلموا؟ اللي خلق الدنيا يخبرنا عن حقيقتها. اعلموا فيعلمنا، يخبرنا بما نكون قد ضللنا عنه أو تهنا عنه أو نسينا. إيه يا رب؟ قال الحياة الدنيا لعب، له زينة، تفاخر، تكاثر، أشياء لا حقيقة لها، سراب، سراب. أرأيتم ما يعجب به أو ما يعجب الكفار من هذا؟ سواء الكفار اللي هم الكفار اللي كفروا بالله، أو الكفار يعني الزراع، سواء هذا أو تلك. أعجب الكفار نبات، هؤلاء الذين أعجبوا بهذا النبات، بعد قليل أين النبات بخضرته بزهوته بجماله بثماره؟ حطاما ولا حاجة، تبني تفرطه بإيدك كده ويطير في الهواء. قال لك الدنيا كلها بنفس الوضع، الدنيا كلها بهذا الحال. اللي حرص على تحصيل شهادات في الدنيا، ها، ابتدائية وإعدادية وثانوية وماجستير ودكتوراه، في النهاية بتايه؟ حطام، رجل على المعاش متكسر عايز اللي يسنده. صح، ده دي زهوته في الأول كده، اخضراره، ثم صار مصفرا ثم تراه حطاما ولا حاجة. هكذا الدنيا كلها يا اخوان، هكذا. نشوف يوم ما بنيت القصر ده، يا البيوت اليوم بيسموها قديمه وايله للسقوط، شوفها يوم ما بناها اصحابها، يا سلام. وساكن في بيت كذا او في قصر كذا، ده ناس تمشي تصور كده، تتفرج بس على القصر. اليوم بيت قايل للسقوط، والناس ما تركنش السياره، يعني جيت تركن السياره جنب بيت من دول، لا يا شيخ ده البيت تعال معايا شركن في مكان تاني. اي والله، يعني هذا البيت، قعدت افكر في البيت ده في زمانهم له زهوة وليه وقع وصاحبه ده محدش عارف يكلمه, محدش عارف يكلمه كلمتين. ترى البيت وصاحبه قد اصفروا وصاروا حطاما. والله فهكذا الدنيا كلها. اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. لو لسه كمان باقي الآية وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان, قال لك بعد كده بيدخلوا بقى المرحلة اللي فيها يا إما العذاب وإما المغفرة والرضوان. كنت تلعب وتلهو ولا كنت مستعد للمغفرة والرضوان؟ هذا معنى الآية. فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي البصائر, وأنها لعب وله تلهو به النفوس وتلعب به الأبدان, واللعب والله لا حقيقة لهما, وإنما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بهما الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء, في غير شيء. عايزك تاخد كرسي كده وتجلس عليه لو ليك أولاد صغار أو أولاد أخوك أو أولاد جيران وتتفرج عليهم وهم بيلعبوا درس. والله والله يا أخواني جلست في يوم وشاهدهم بكيت بكاء أعظم من أعظم درس. وسيب العروسة وهات المطبخ واطفي البوتاجاز وهات بقى الأكل عشان ناكل, وماسك البتاع بياكل بجد وبيشرب, بيعملوا إيه هما؟ بيلعبوا. هكذا نحن في طعامنا وشرابنا وحياتنا الدنيا لعب, إحنا بنلعب. يعني ايه بنلعب؟ يعني هم كانوا لما يقولوا الكلام دوت لما يقولوا لهم فين الاكل يقولوا لي يا بابا مش بجد, يا بابا مش بجد, مش بجد, ده لعب. سنكتشف اننا كنا نلعب, ليس هذا هو الجد, ليس هذه هي الحقيقه. الحقيقه شيء مختلف تماما. ستدرك انك ما كنت تاكل الطعام ليه طعم تاني خالص. ما كنت تشرب اللي بتشربه ده ما كانش شراب, الشراب ليه طعم تاني خالص. اللي لبسته مش ده اللباس, اللي سكنت فيه مش هذه السكن, السكنة شكل تاني خالص مختلف. سنكتشف أننا كنا نلعب ونلهو. نكتشف طب ليه؟ ما ربنا أخبرنا هو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا. لكن في النهاية هؤلاء أطفال غير مكلفين ونحن عقلاء مكلفون, ولهذا يأتي الله عز وجل بالعبد يوم القيامة يقول ألم أطعمك, ألم أسقك, ألم أكسك, ألم أزوجك, يعدي دينه صح حصل هي عملت هو ما كانش للمتعة, لا ما كانش للمتعة. نبلوكم به, يبلوكم فيما آتاكم, كان بيختبركم به. فاعرفوا حقيقة الدنيا, اعرفوا حقيقة الدنيا عشان ما تبقاش كالطفل, كنش غشيم وعايش حياتك كده بتبني على أشياء لا قيمة لها. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء, يبقى فاكر نواصل لحاجة. وعمال المسكين سنة اثنين وقضى عمر طفولة وشباب وكبر في السن وزال يجري وراء هذا السراب. هنوصل سراب يا أخواني لا قيمة له, حاجة في الهوى, حاجة ملهاش حقيقة. هكذا الدنيا باطل كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه, إلا ذكر الله وما ولا أي حاجة لها علاقة بربنا وقربة إلى الله هي دي لها قيمة. ولهذا العبد لما بيتجرد من ثيابه خلاص طلع من الدنيا كلها, حتى الهدوم اللي عليه بيقلعوها له ويغسلوه ويدخل القبر, ما يسأل عن شيء من الدنيا, ما يقول له أنت شهادتك إيه, أنت كنت شغال فين, كل أسئلة دي لا يسأله أنت شهادتك إيه, ولا أنت ابن مين, ولا أنت من دولة إيه, ولا أنت جنسيتك إيه. ركز كل ده لا يسأل عنه, ولا كأن ده حصل ولا كأنه كان. مات في الهند, مات في الصين, مات في مصر, مات في دولة عربية, دولة كله في النهاية يسأل أسئلة محددة، ماشي في السكة دي صح ولا غلط؟ سكة التوحيد، من ربك؟ يا ترى فعلا هو موحد وربه الله؟ مين الرجل اللي بعث هو فعلا محمد الرسول اللي كان يتبعه في كل شيء، في لحيته وثوبه وطعامه وشرابه وحكمه وأمره ونهيه، ماشي هو الرسول بالضبط؟ هو ده فعلا رسول الله؟ الرجل اللي كان بيتبعه هو ده؟ وما دينك؟ يا ترى في إسلام ولا فيش إسلام؟ أجاب الثلاث أسئلة صح يبقى مشي في الطريق الصح، طريق للجنة. إجابة غلط ما ينفع شيء. يود المجد لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كلا، سيحصل، ليس له إلا لظى، هيصل بالنار. طب فين المال؟ فين أهلي، عشرتي، كذا، مقامي، سلطاني؟ متاع الحياة الدنيا. تأكدوا أخوان، هذا حق، هذا كلام ليس بالهزل. اعلموا، اعلموا، الله يقول هكذا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولا وزينة، صور، صور، هي بتبهرش كده عمالة تنور زينة أمامك، هي ملهاش قيمة، هي مش زينة. في النهاية ستكتشف أننا كنا نلعب في الكناسة، أننا كنا في زبالة. ستكتشف هذا، ستعرف هذا، ولكن لا ينفع ساعتها الندم. تصدق ان احنا بنمشي على تراب؟ قلت له مال، عايزنا نمشي على ايه؟ عايز نمشي على ذهب؟ ما هي الجنه كده، ترابها المسك والزعفران، حصباؤها لؤلؤ. ايه ده، احنا بنمشي على تراب وعفار و... تاكدوا احنا كنا في الزباله؟ حاجه تانية. والذهب اللي بيخطر ببالك دوت مش ذهب، ده التراب، ده ذهب شكل ثاني خالص. يعني فالبون شاسع يا اخوان. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أقول لكم حاجة أحسن من الكلام الغلط اللي أنتم تفهموه ده، الشهوات دي. ويذكر الله ويعد، فأخبر عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي الأبصار، أولي البصائر، وأنها لعب وله تلهو به النفوس، تلهو، تنشغل النفس بهذه الأشياء، حصل لها لهو عن الأمر الحقيقي، وتلعب به الأبدان، شغلت الأبدان تلعب بهذا، واللعب والله لا حقيقة لهما. عايز تعرف الحقيقة لهما؟ شوف العيال وهي بتلعب، ملهاش حقيقة، ملهاش حقيقة. هم عملوا دي تلاجة، ده بوتاجاز، دي عروسة، ده عريس، خلفوا نونة، مفيش كلام ده، كل ده لا تلهو به أنفس، تلعب به أبدانه. ستكتشف في النهاية أن زوجة وولد وأثاث وغرفة واثنين، كنت في له وكنت في لعب، أشياء لهتك عن الحقيقة ولعبت أبدانك بدل من أن تنشغل بالحقيقة. فقضى ليله ساهرا ونهاره عابثا بالذي لا حقيقة له، الذي لا حقيقة له. إنما هما لهم لعب وله مشغلة للنفس، مضيعة للوقت، يقطع بهما الجاهلون العمر فيذهب ضائعا في غير شيء ولا حاجة، هباء منثورا. ثم أخبر أنها زينة، إنما الحياة الدنيا لعب وإيه وله وإيه وزينة. قال زينت للعيون وللنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة. ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها. الكلام ده سهل يا اخوان ان احنا نقوله، لكن تعال شوف تحقيقي، شوف احنا بنفرح بايه الان. ربنا يزوج شبابنا جميعا، جات له عروسة وخد عروسة وتزوج، فرحان جدا صح؟ فرحان بايه؟ نقوله كده، فرحان بايه؟ جميلة جدا يا شيخ، ماشي، بنت راجل من أغنى الأغنياء البلد، ماشي، كل هذا هو ما حصل شيء، كل هذا زينة. سيكتشف بعد قليل أن جمالها صار دارجا ليس بالذي تهيج له نفسه كما رأى أول مرة، ويكتشف أن مال أبيها وإن كان وكان كأن لا شيء ولا حاجة، ويكتشف ويكتشف في النهاية اللي هيبقى معه موقف موقف ظهر فيه دينها. الموقف الثاني ظهر فيه دينها، يبدأ يعرف حقيقة الأشياء لأولي البصائر كما يشاهده أولو البصائر، يعرف الناس العقلاء، فيرى من ظفر بالجميلة ذات النسب ذات كذا وكذا إنما ظفر بالتراب دربت يداه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ظفر بالدين ظفر بقيمة عالية يكفيه منها امرأة صالحة أنها تحفظه في ماله وولده وعرضه. الله، وسيعلم أن النفس لا تقر إلا بهذا، بل يكفيه أن تدعو له أو تدعوه. امرأة صالحة تقول ربنا يرزقه، يا رب افتح له أبواب الرزق، وتلاقي المشاريع متفتحة لك والدنيا متفتحة لك، وإنما هي دعوة الصالحة. فلا تنظر إلى زينة الدنيا، انظر إلى الأمر المتعلق بالآخرة، حقيقة الآخرة. ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة. ولو باشرت القلوب، لو فكر التعقل بالقلب، لو باشرت القلوب يعني لو فكرت العقول، فالعقل في القلب، لو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلها ومصيرها لأبغضتها. لو أدرك الكلام ده هيقول لي إيه؟ كان كره الموضوع ده، بس بيكون فات الأوائل. يقول لك يا هو أخي زوجتك ما شاء الله بعد 50 بقى سنة ولا 40 سنة ولا 60 سنة من أحسن الناس شكلا، ويقول لك يا عم يا عم أي والله اسمعهم كده، يقول لك إيه؟ يقول لك قرد يضحكني ولا غزال يبكيني. إيه يا عم الحاج تقصد إيه؟ يعني مش عايز الجمال، أنا كنفسي امرأة كده تحافظ علي في ديني وتحافظ في كذا وكذا. يا فرحتي بالغزال اللي هيدخلني النار. أيوة، بعد أن أدركوا حقيقتها. ولو أدرك العقلاء حقيقتها لأول مرة لأبغضوها، أبغضوا الدنيا، الدنيا ما أحبوها، ولآثرت عليها الآخرة، ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى، لكن قدمت العاجل على الآجل، والذي هو دون قدمته على الذي هو خير، والذي يفنى على الذي يبقى. دي صفات الدنيا ودي صفات الآخر. فاحذروا أخواني من حين للآخر كده أحيي قلبك بقراءة كتب الزهد، كتب الزهد أو فصل الزهد في رياض الصالحين. شوف حال النبي صلى الله عليه وسلم كده وحال الصحابة، حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، خير الناس من الحال التي اختارها الله له. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا ما لي وللدنيا أنا ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا. إيه حال النبي مع الدنيا؟ كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركه. في يوم صيف والدنيا حر وانت ماشي في الحر بتعمل ايه؟ بتشوف شجرة تجلس تحتها، صح؟ لما بتجلس تحت الشجرة بتقول شوف لنا موبيليا عند أعلى تاجر موبيليا في دمياط، وشوف لنا فرش سجاد من أعلى أنواع السجاد. تعمل كده؟ ما بتعمل ايه؟ افرشوا لنا أي حاجة، ها؟ شوف أي ملاية قديمة في شنطة العربية. مش ده اللي بيحصل؟ مش ده كان بيقوله؟ هو ده مثل الدنيا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة نقضي بها الوقت السريع. فيبين إن الأخذ من الدنيا بقدر هذا الوقت، وإن وقت الدنيا في الحقيقة هو هذا الوقت. طب اجمع بقى بين إن الوقت قصير وإنها مزرعة الآخرة، هو اللي هتعمله في الدنيا دي هو ده اللي بتحصله عشان درجتك في الآخرة. شوف بقى الذي يلهو في الوقت القصير ولا يحصل المراد منه، الامتحان بعد دقائق وهو عمال يقول هتولنا ناكل ونشرب. الامتحان بعد دقائق ونتيجة الامتحان بعدها مباشرة، وهو يلهو في الأكل والشرب واللبس واللعب والزوجات والأولاد والنساء والبنين. النتيجة هتطلع بعد شوي، تقبض روحه وانتهى وبدأ الاختبار، بدأت النتيجة تظهر من أول مراحل الآخرة، يظهر في من يتعرضون له من الملائكة غضب وعذاب ولا رضا وإكرام، تتلقاهم الملائكة بالبشر ولا تضرب وجوههم من أول لحظة. أمر كنت بعمل إيه؟ خلاص أنت كنت نايم وفقت، فالحياة الدنيا كأنك نائم وتستيقظ على حقائق عجيبة غريبة ليست بخفية، فقد أخبرنا الله عنها. فليكن لسان حالنا أن نطلق الدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني قضى وقت القيلولة، في ظل شجرة، قيلولة اللي هو وسط النهار نصف النهار، في ظل شجرة، في يوم صيف، ثم راح وتركه. هنكتشف في النهاية إن إحنا كنا في الدنيا دي نص ساعة مجيلين تحت شجرة وعدينا ودخلنا القبر وبدأت منازل الآخرة. فلا تشغلنكم الحياة الدنيا. وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني هو بيعطيها للكفار ومخلي الكفار لأنها ما تسويش حاجة، هو بيديرهم زبالة، يعطيهم كناسة وما أعطاهم شيئا. هذا الذي اغتروا به اغتروا به. ولهذا قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أنه يمد له في لا شيء، في لا شيء، في لا شيء، إنما مده بالدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجو. التشبيه الأول تشبيه بوقت الآخرة، بوقت الدنيا بالنسبة للآخرة، كرجل قال في ظل شجرة ثم ذهب فتركه، وقت قصير جدا. لا، التشبيه الآن بحقيقتها، الكمية اللي خذها، مهما أخذت في الدنيا من الدنيا، ما أخذ مال وشهادات ومناصب وكل اللي يخطر ببالك، بالضبط كمن وضع أصبعه في البحر وخرج كده وبصيت كده في أصبعك، شفت كمية الماء اللي علقت بالأصبع؟ طب انظر بعدها إلى البحر، نسبة ما علق بالأصبع بالنسبة إلى ماء البحر كام؟ ولا شيء. كذا الدنيا بالنسبة للآخرة، مهما حصلت، انت حصلت قطرة ماء على أصبعك، لكن لسه بحر الخير الحقيقي اللي الدنيا بالنسبة له كأنها غمسة، كأنها قطرة في الجنة. تاني نقرأ الحديث: ما الدنيا في الآخرة، يعني ما مثل الدنيا في الآخرة، ما نسبة الدنيا إلى الآخرة، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. شوف صبعك خدت قد إيه، أهو ده اللي انت هتاخده من الدنيا. شوف بقى سبت قد إيه، تركت البحر، تركت المحيط كله وأخذت قطر. أما المتقون الذين انشغلوا بأمور الآخرة فقد حازوا ذلك البحر الذي اكتفى طلاب الدنيا منه بقطرة. مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، ما خرجوا منها إلا بالقطن والكفن، وفي النهاية خوى، إن لم يكن لهم حظ عظيم في الآخرة بإيمان وعمل صالح، مساكين فعلا. وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة أو الميتة. عارفين السخلة اللي هي الجديس ضعيف جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ إيه ده، هم رميين ليه الجدي ده في الزبالة؟ هان على أهله. ها، لو مات عند واحد أكبر دجاجة أو أكبر بطة أو أكبر خروف، بعد ما يموت بيعمل فيه إيه؟ يرميه في الزبالة، صح؟ بيهون عليك؟ هتقول لا طبعا يهون، ده ولا حاجة، ده نتن، أهي الدنيا كده عند الله. شوف لما بعض غير اللي يعطيك بدل الخروف الميت ده 100 خروف، 1000 خروف ميت، أنت خدت إيه؟ الاستكثار منهم، تفرح ولا تحزن؟ الله أكبر. ولهذا لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رفضها، قال انا مش عايز. انتبهوا اخواني، انتبهوا قبل ان تفيقوا على هذه المعلومه التي تسمعونها اليوم تصير حقيقه ولا ينفع الندم. قالوا ومن هوانها القوها، لانها هانت عليهم رموها في الزبال، ومن هوانها القوها يا رسول الله. قال فالدنيا اهون على الله من هذه على اهله. ده يمكن دي كلها قيمه وماش قيمه خالص، ولكن الدنيا اهون من هذه عند الله. وفي الترمذي ايضا من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها. اسمع اسمع وافهم كلام النبي، مش انتوا تصدقوا النبي؟ تصدقون النبي؟ تؤمنون به؟ اهو كلامه. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم، والحديثان حسنان. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، حديث الدنيا اهون على اهلها من هذه على الله، او اهون على الله من هذه على اهلها اسف، وحديث الدنيا ملعونه الا ذكر الله وما ولا. فمن شغلت به عن ذكر الله يبقى انشغلت بالملعون عما اكرمه الله. انشغلت عن طلب علم عالم او متعلم، قد انشغلت بالملعون عن الشيء اللي له قيمه العلم. انتبهوا يا اولي الالباب. اللهم حبب الينا الاخره وعمل الاخره وزهد قلوبنا في هذه الدنيا. ادعوا الله بهذا دائما يا اخواني، لان القلب متعلق جدا بالدنيا. تركيبتنا كلها مليانه دنيا، تربيه الاباء والامهات والتلفاز والمجتمع والواقع اللي عايشينه كلها تحبب في الدنيا. صحيح يعني من نظر الى المجتمع الذي نعيش فيه والله ما رضي ابدا، يبقى ابدا يحصل الدنيا. وقال الامام احمد حدثنا هيثم بن خارجه انبانا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار البهراني قال قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين بحق اقول لكم ان حلاوه الدنيا مراره الاخره، وان مراره الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة، أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله. شايفين النصيحة دي من رسول الله عيسى؟ حلاوة الدنيا مرارة الآخرة. ايه حلاوه الدنيا؟ النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، هذه حلاوه الدنيا اللي شغلتك عن الاخره، فيلاقي في الاخره العذاب، فهي مراره الاخره دي اللي شغلته عن الجنه. ومراره الدنيا ايه؟ امر شيء في الدنيا ها؟ اضطهاد الظالمين لنا، عداوه الكافرين لنا، إيذاؤهم لنا بإيثاق أو طرد أو موت، ها؟ هي دي حلاوة الآخرة، هي دي حلاوة الآخرة. بهذه تحصل الشهادة التي يطير بها في الجنة حيث شاء، بهذه يحصل منازل عالية، منازل الشهداء، منازل علماء، منازل دعاة، منازل صديقين، منازل صالحين. وهذا الحديث عن عيسى عليه السلام شبيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر في الدنيا، أضر بالدنيا. حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة، كله من مشكات واحدة، كله من عند الله. وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، مش الناس اللي عايشة عشان تنعم، وليس معنى المتنعمين يعني بالأغنياء، لا يا أخوان. يعني الآن أقص عليكم خبر رجل غني، ملياردير، ملياردير. هذا الملياردير تراه يدور في الشوارع والسكك يبحث عن الفقراء يطعمهم ويسقيهم، ها؟ ترى هذا الملياردير يجلس في مجالس العلم يتعلم ويصبر الليالي، ترى هذا الملياردير يخرج للجهاد في سبيل الله، ليس بمنعم، مش واحد قاعد يشرب كنز ودخل عليه الصواني، مش واحد عمال ياكل ويشرب ويتكيف، لا. ففي فرق بين غني وبين منعم. منعم يعني عايش ينعم، لكن ابدا واحد مع ان هذا النعيم موجود يقوم بالليل، هو سايب الفراش وسايب الحرير وسايب الزوجة الحسناء، وله مع الليل حال، له 3-4 ساعات بالليل يقوم لله رب العالمين، لا يسمى منعم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع وان كانت حريرا. فليست القضيه قضيه غنى او فاق، قضيه قضيه قلب ينظر الله اليه ويراه يؤثر التعب في سبيل الله. فاذا فرغت فانصب، والى ربك فارغب، اتعب في سبيل الله بحق. لا أقول لكم إن شركم عملا، عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة. لماذا هو شرهم عملا؟ لأنه عارف هذه الحقيقة، سمع اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب له، وسمع زينة وتفاخر بينكم، وسمع كل هذه الأشياء، زين للناس حب الشهوات، وعرف هذا واستمر على إيثار الدنيا، فهذا شر الناس، لأن مع علمه بحقارة الدنيا أقبل على الدنيا. كلهم مذموم، حتى الذي أقبل بغير علم مذموم أيضا، لكن الذي يقبل عليها مع علمه بحقيقتها أكثر ذما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني سعيد ابن عبد العزيز عن مكحول قال قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟ سؤال جميل جدا، مين يقدر يبني بيت على وش المية على الموج؟ مستحيل، على الموج مستحيل. قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا. قال لك اللي اتخذها قرارا بالضبط زي اللي بنى على موج البحر، تنقلك بيه ويغرق وروح في مش عارف ايه، في شربة مية. هكذا من بنى على الدنيا، بنى على موج، بنى على لا شيء، سراب كما وصفها الله. وفي كتاب الزهد لأحمد، وبالمناسبة بالنسبة لقراءة كتب الزهد التي حدثتكم، لا إنما قراءة كتب الزهد من الحين للآخر، يعني كل شهر كده تقعد تقرأ لك فصل، لكن في ناس بتتخذها كأنه طلب علم يقرأ الزهد الزهد الزهد ودنه شهور، ستمل ولا تحصل لك الفائدة. دي كانت نصيحة من بعض العلماء في أول الطلب. فبعض الناس يترك كتب الزهد خلاص، عارفين فيها يقول لك الزهد في الدنيا والدنيا لا تسعى، ماشي ماشي خلاص يا أخي ماشي، ما أنت نسيت، أنت تعلم المعلومة ولكنك غارق في الدنيا، عالم يؤثر الدنيا على الآخرة، فيحتاج إلى تذكرة، فاجعلوها تذكرة. بالضبط كما نقول زوروا القبور، فكل شهر مرة، كل شهرين تروح كده تزور القبر، عشان أيوة أنا جاي هنا، ده مكاني ممكن بكرة الصبح، ده مكاني ممكن على آخر النهار، ها خلاص تتذكر الحقيقة دي تذكرتك الآخرة، لكن مش رايح قاعد عند القبور. ها وفي كتاب الزهد لأحمد أن عيسى بن مريم كان يقول بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس. يقول عايز الجنة ما بيعملش كده، اللي عايز يرث الفردوس مش ده حاله، مش عمال بقى يدور على الرغيف ده مقبب ولا مش مقبب ومعمول من بر ولا من شعير موضوع ده عنده ايه، ها كمن قال في ظل شجرة اي لقمة ناكل عشان نكمل الرحلة. فتذكروا دائما اننا في رحلة كبيرة الى الله، بدأت هذه الرحلة يوم انزل الله عز وجل آدم من الجنة الى هذه الارض، فاحنا راجعين في السكة دلوقتي، في ناس هترجع للجنة وفي ناس هتضل الطريق، والله بيّن لنا الطريق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. لا إله إلا الله، حاجة تسد النفس فعلا، ولازم تتسد نفسك على الدنيا دي، لازم نفسنا مفتوحة عليها خالص. يقول لك ايه، ضرب الله مثلا للدنيا. المثل ده قال لك زي الاكل اللي بتاكله، مش الدنيا دي في النهايه تحصل مال، هات لنا ايه، هات لنا كيلو كباب، هات لنا مش عارف ايه، صح، ويجيب لك لا كمان هات بس شويه ملح، لا لا لا هاتوا ملح الفلفل يا ابني، انت مش عارف الفلفل من الكمون، دي بملح بفلفل ودي بكمون، ملحه وقزحه، هي دي ملحه وقزحه اللي هي التوابل يعني، ها توبله من القزح، وهو التابل، القزح هو التابل الذي يطرح في القدر كالكمون والكزبره والفلفل، هذه الاشياء. واحنا عندنا بقى وحبهان ومش عارف لوري وكل دي، مش كده، قزح وملح ولور واعمل اللي انت عايزه. في النهاية هذا المشوي من اللحم والطير والأسماك والمشهيات كلها في النهاية هيصير لي، هتروح فين في النهاية؟ اف مش عارف تشد السفون وراك يا ابني، مش عارف تقفل الباب، لا تطيق ريحة. هو ده مثل الدنيا، انت شفتها في صورة الاكل والشرب، صار بولا وغائطا هو انت شيء ممكن يخطر ببالك، هذا مثل الدنيا. وكذا كل شيء في الدنيا، الدنيا الخالصة كذا، ذا الطعام ده للدنيا، للدنيا هذا مآله. هذا مثال اخر، شوف كم مثال، ده مثال لحقيقته، يبقى ضرب مثال لكميته انه ولا حاجه زي نقطه في يم، ضرب لك مثال على قصره زي ما يكون واحد في رحله طويله وقال في ظل شجره، فضرب لك مثال بكل جوانب الدنيا بقصرها وقلتها ومآلها الخبيث الى بول وغار. نقرا ثانيه، ان الله ضرب طعام الدنيا، طعام ابن ادم لذيذ وطيب، مثلا للدنيا، وان قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير، عذرا وبول، لا يصبر الإنسان على رائحته، فأولها حلاوة وآخرها مرارة. أسأل الله العافية. قال فصل، ده كله بيشرح الآية، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. الآن سيعقد فصل لكلمة وتفاخر بينكم. قال فصل، ثم أخبر تعالى عنها أنها تفاخر بيننا، الدنيا تفاخر بيننا، يعني أي يفاخر بعضنا بعضا بها فيطلبها ليفخر بها على صاحبه، وهذا حال كل من طلب منها شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. إيه ده كلام خطير، هذا حال، إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. بيذم ربنا كده ولا بيمدح؟ يذم، مش كده، إنما يذم، من ضمن الذم التفاخر بالدنيا. فقال لك التفاخر بإيه؟ قال هذا حال كل من طلب منها من الدنيا شيئا للمفاخرة من مال ماشي، أو جاه ماشي، أو قوة ماشي، أو علم أو زهد. يطلب العلم للمفاخرة ويطلب الزهد للمفاخرة، أيوة، ويدخل في الذم. يبقى كل من أراد شيئا للمفاخرة فهذا داخل في الدنيا، ولو كان تفاخره بعلم أو زهد، فالمفاخرة من الدنيا المذمومة. قال والمفاخرة نوعان، مذمومة اللي أنا حكيت عنها دي ومحمود. ايه هي المذمومة؟ قال المذمومة مفاخرة اهل الدنيا بها، والله انا عندي برج في الحناوي وفي برج تاني في الزراعة، وعلى فكرة احنا خدنا قطعتين ارض في القاهرة ولينا كذا في اسكندرية وفي مكان ايه بقى ده كذا وكذا وكذا، والولد اللي جبت له والله سيارة كذا، هو غير السيارة الشهر اللي فات، هو الولد عنده صوم كل سنة بيعوز يغير السيارة، يفاخر، فهذا داخل في الذم كمفاخرة أهل الدنيا بها. والله عندي حساب في القاهرة وفي مصر وفي اسكندرية، يتفاخر بالرصيد الذي يدخل، يتفاخر ان معه كارت للسحب من كل البنوك يتفاخر. دي حاجة بتديله في نفسه كده هذا هو الذي يتكلم عنه الله. وتفاخر بينكم، تفاخر بالأزواج بالأولاد، حتى أن بعض الخبيثين لا يرضى لزوجه أبدا أن تتحجب، أبدا تنقلب الدنيا على التحجب، تتحجب يطلقه، لو لبست النقاب ده تاني طلاق، وتطلق المرأة لأجل أنها تلبس النقاب. لماذا؟ هو يريد المفاخرة، هو يريد أن يوري الدنيا أن امرأته جميلة. تخيل هذا الديوث لأجل المفاخرة، لأجل المفاخرة. بل إن كثيرا من الخبيثين يقعون في هذا المحظور الشرعي، أنه يقص ما يكون بينه وبين امرأته للمفاخرة، إن هي امرأة في الجماع عالية، يتفاخر بهذا كشيطان لقي شيطانا فنكحها في الشارع، جامعها في الشارع، هذا مثله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. من يقص شيئا من هذا مما يحدث بين الرجل وامرأته؟ بل يفعلون هذا لحبهم للدنيا، يحب المفاخرة حتى بالشيء المخالف للفطر. وتفاخر بينكم، أن يطلب المفاخرة أهل الدنيا بها، هي دي المفاخرة لإيه؟ المذموم. قال المحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة، ركز في في في في، مش بالآخرة، لا، مش يتفاخر بأعمال الآخرة، لو تفاخر بأعمال الآخرة فهو في داخل في الإيه؟ في المذموم. وسيكون هذا في ختام درسنا إن شاء الله كلام بالتفصيل عن الموضوع ده، تفاخر طلبة العلم، وتفاخر كثير من العلماء، وتفاخر الدعاء، هنتكلم عن تفاخر المجاهدين، تفاخر كثير من ألوان التفاخر داخل في المذموم. ولهذا قال والمحمود أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذه من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء، أي يغار أن يناله دونه، ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له، ويقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ظننت به، ولم تحب أن يصير إليك دونك إليه دونك. والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. الشيء النفيس الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الآخرة. فهو جالس في الدرس ولا أخ عمال يسأل يا شيخ ما حكم كذا كذا كذا، طب لو فات الوتر في الليل يقضى كيف، طب لو كذا كذا، يقول أخي ده شكله كذا بيقيم الليل، والله ما يفوت مني الليل. ها، حصل منافسة في أمور الآخرة، هذه المنافسة المحمودة. فتحوا باب التبرع للمجاهدين، ده واحد راح مطلع 10,000 وضع 10,000، طب أنا معايا 20، والله بدل 10-12، بدأ يتنافس في الإيه؟ في الآخرة. وهذا هو المحمود الذي قال الله فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أما التنافس في الدنيا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى المنافسة كم قسم يا أخواني؟ قسم، منافسة على الدنيا ومنافسة على الآخرة، اللي هي خطبة الجمعة الماضية إذا كنتوا فاكرين كانت عن هذا الموضوع، هي دي المنافسة المرزولة اللي مثلا خالد قال لا تنافسوا، حديث المشهور لا تباغضوا لا تنافسوا في بعض الروايات. فناس استغربت لا تنافسوا، أيوة طبعا في الدنيا لا تنافسوا، في الآخرة التنافس في الدنيا مذموم، لأن التنافس في الدنيا سيشغلك تنشغل بها عن أمور الآخرة. تنافس في الدنيا سيولد البغضاء، سيولد القتل، سيهلككم كما أهلكت من تنافسوها قبلكم. ففي الدنيا تنظر إلى من هو دونك، واللي بينظر إلى من هو دونه ويتنافس لا، وفي الآخرة تنظر إلى من هو فوقك، يبقى تتنافس لا يسبقني. وليكن هذا شعارنا في أمور الآخرة، لن يسبقني إلى الله أحد. في الاعتكاف ده إن شاء الله ما يبقاش في العالم الإسلامي كله حد يعتكف الاعتكاف الذي سأعتكف، ستقوم تصلي الآن المغرب، قل إن شاء الله لن يصلي على وجه الأرض الآن أحد المغرب كمثل صلاة المغرب، سأري الله اليوم مني صلاة المغرب لا مثل لها على وجه الأرض. تنافس، ليه يكون في واحد في بلدة من البلدان أو في مكان أعلى منك صلاة لهذا المغرب؟ ليه؟ لماذا لا تتنافس معه؟ في كل جزئية من الخير انظر إلى من هو فوق، وديدنك لا يسبقني أحد، هي دي معنى المنافسة، والله يحب ذلك. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ولا سفساف مثل الدنيا والتنازع فيها يا إخواني.